الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في سلسلة أحاديث الفتن، ونسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن ينجينا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرشدنا إلى ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى هو اللقاء العاشر، ومع الحديث رقم 12. الحديث رقم 12 يا حضرات اللي احنا هنتكلم عنه في هذه الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين رضي الله عنها زينب بنت جحش رضي الله عنها، ورضي الله عن أمهات المؤمنين أجمعين رضي الله عنهن، آمين يا رب العالمين. سيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها تروي لنا حديثا كلنا يعلمه وكلنا يحفظه وسمعناه مرارا وتكرارا، لكنه من الأحاديث الجامعة النافعة لمن أراد أن يعتبر، ولمن أراد أن يتعظ، ولمن أراد أن يفهم سنن الله الكونية، وأن يفهم كيف تسير الدنيا، لمن شاء منكم أن يستقيم. اللي عاوز يستقيم بيدور وبيعرف وبيمشي، وطريق الاستقامة واضح وبيوصل، لأن الله يأخذ بيد الصادقين ويوصل من يحبون الاستقامة على الدين، لا يتركهم الله أبدا، كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. ويقول الله في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته أروال. إنما اللي عايز طريق الضلال، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد. فربنا ما بيسيبش الناس الطيبين والناس الصالحين واللي بيدوروا على الحق، ما بيسيبهمش غرقانين، بيهدئ قلوبهم، سيهديهم ويصلح بالهم، فالله سيهديهم إلى الطريق، سيرشدهم إلى الحق. فأنت أهم حاجة نيتك الصادقة وحرصك على الحق. فالسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، عشان الوقت ما ينسحبش، قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه. يعني بتقول في يوم من الأيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قام من النوم وشه أحمر، الآن خايف مرعوب، في حاجة كبيرة رآها. وهو يقول كمان ومما يدل على شدة خوفه ورعبه على أمته، يقول لا إله إلا الله ويل للعرب. ويل لإيه؟ للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم، الرسول اللي بيقول بيبين الشر اللي جاي، فتح اليوم، اليوم اللي هو كان فيه سيدنا النبي، اليوم اللي قال فيه الكلام، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وقوم يأجوج ومأجوج دول دي قصة طويلة هتيجي في علامات الساعة الكبرى، لأن دول ناس من البشرية كانوا في زمن ذي القرنين وكانوا مفسدين في الأرض، وحوش بشرية تشرب البحار والأنهار وتأكل البشر وتهدم الحجر والشجر وتهلك الحرث والنسل، يعني محدش هيقف قدامهم. ده دول هيظهروا في آخر الزمان في زمن سيدنا عيسى عليه السلام عندما ينزل من السماء بملة سيدنا محمد لنشر الإسلام ولحكم أهل الأرض بالإسلام. فإحنا مش هنتكلم عن يأجوج ومأجوج دلوقتي لأن هم هيجوا في علامات الكبرى فهنتكلم عنهم بالتفصيل، لكن هم شر كبير أوي أوي أوي، هلاك للبشرية. حتى إن سيدنا عيسى عليه السلام لا يستطيع هو ومن معه من المؤمنين أن يقاوموا هؤلاء الناس، فيأمره الله بأن يصعد إلى الجبل، هو من معه من المؤمنين، يقول لهم حرز عبادي إلى الطور، جبل الطور، اطلع انت والمؤمنين اللي معاك، لأن انتوا جاي لكم ناس لا تقدرون عليهم ولا يقدر عليهم بشر. فيصعدوا على الجبل، وبعدين بقى قصة يأجوج ومأجوج هتبقى طويلة هتاخد مننا الدرس، فمش وقته دلوقتي. صليت على الحبيب محمد خلاها لوقتها عشان نقولها بالتفصيل. لكن الرسول بيقول فتح اليوم ايه؟ من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين السبابة والتي تليه، حتى كده هو مقفول عليهم جبلين، مسدود عليهم ما بين جبلين، قال له طب حتة قد كده هتعمل ايه؟ ما هيبقى دام اتفتحت هتنها تزيد. وهم شغالين بيحفروا قوم يأجوج ومأجوج إلى يومنا هذا يحفرون إلى أن يأتي يوم يخرجون بأمر الله عز وجل، ولما يخرجوا هيبقى بلاء عظيم للبشرية. فالنبي محمد بيقول فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، وحلق النبي في بعض الروايات بالسبابة والإبهام والتي تليها، حلقة زي كده. واحد يقول تبوي حتى قد كده تعمل ايه؟ ده أقل من كده يغرق أجدع سفينة. أي فتح صغير مع الأيام يزداد الخرق حتى تغرق السفينة. وهم أهل الفساد دلوقتي ماشيين على مبدأ ايه؟ من يوم ما أنشأوا الفساد في الأمة وهم قاعدين يعملوا فتح في سفينة الأمة بنشر الفساد، فكر علماني، فكر ليبرالي، فكر ديمقراطي، فكر شيطاني، فرق، جماعات، أحزاب، مدارس، مناهج، فرق الأمة وبعطرها، وبعدين سلط بعضهم على بعض، هؤلاء يحاربون هؤلاء وهؤلاء يحاربون هؤلاء، حتى تتمزق الأمة وتصير الأمة أشلاء على موعد مع اللقاء، فالعدو يطمع في النهاية إلى القضاء التام على أمة محمد. يقول لك في يوم من الأيام الخرقة هيتنوا إيه؟ يزيد يزيد يزيد يزيد لغاية من غرق سفينة الإسلام بالكلية. ركز، ده تخطيط كبير، مكر عالمي. ولولا أن الله للكافرين والمنافقين بالمرصاد، ولولا أن الله تكفل بالدفاع عن الدين الحق لهلكت الأمة من زمان، ولا ما صمد أهل الحق أبدا. فإننا لا ننصر الحق بأنفسنا، ولكن الله ناصره وهو المدافع عنه. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والله يا حضرات، كم المكر والتخطيط اللي اتعمل للأمة من أيام زمان كان كفيل بإنه يهدم أدي الأمة دي 10 مرات. وإلا فالمكر اللي حصل لليهود قبل كده واتدمره، وللنصارى قبل كده من اليهود واتدمروا، اليهود خططوا للنصارى ودمروهم، كل الأمم خطط لها فدمرت. ومع ذلك كم المكر والتخطيطات الذي يصنع لهذه الأمة أعظم وأكبر من كل تخطيط دبر لأي أمة. ومع ذلك بفضل الله الأمة صامدة، الأمة موجودة، الأمة محفوظة، الدين قائم. أهل الحق يحرقون أكباد المجرمين بثباتهم على الحق. تبدأ من شطارة الأمة يا حضرات؟ لا والله، لو كان الأمر بالأسباب لانتهت الأمة من مئات السنوات. لو كان الأمر بالإيه؟ أصل هم الكفرة معاهم كل الأسباب، معاهم المال، معاهم الإعلام، معاهم الدنيا كله، كل الأسباب المادية مع أعداء الملة من الكافرين والمنافقين. وأهل الإيمان معهم السلاح الذي لا يهزم، سلاح الإيمان، والغلبة لله ولرسوله وللمؤمنين. المهم يا حضرات، صلوا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأمت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، سألت النبي سؤالا، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ السؤال المشهور اللي احنا عارفينه، يعني احنا ممكن نهلك هلاك عام والعقوبات تنزل على الناس، على الصالح والطالح والصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، كله ممكن تيجي عقوبات عامة تقش. فأجاب عليها رسول الله وقال، لما قالت أنهلك وفينا الصالحون، قال: نعم، إذا إيه؟ إذا كثر الخبث. إذا كثر الإيه؟ إذا كثر الخبث. تعال من أول الحديث كده بقى نجيب واحدة واحدة، لأن في فوائد ذكرها العلماء لا ينبغي أن نتركها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. ليه النبي محمد خص العرب بالذات وقال ويل للعرب؟ لأن العرب هم أصل الإسلام ومادة هذا الدين وأصل هذه الأمة، وهم أول من آمن برسول الله. ولذلك فإن هلاك العرب هلاك للأمة، وإن سقوط العرب سقوط للأمة، وإن قيام العرب قيام للأمة. والعدو فهم هذا أكثر منا، فركز العدو على هدم بلاد العرب أكثر من تركيزهم على المسلمين في بلاد العجم. ألا ترى أن كم التخطيط الذي يخطط للبلاد العرب أكثر من التخطيط الذي يخطط للمسلمين من بلاد العجم؟ يعني الكفرة ما تصلى على الحبيب محمد، هم بيخططوا للمسلمين في كل العالم، بس متوصيين بمين أكثر؟ بالعرب أكثر. مصر، بلاد الحجاز، اليمن، العراق، سوريا، ليبيا. مش معنى ليه؟ مش معنى دايما التخطيط كله هنا متمركز؟ ليه عاوزين حروب أهلية؟ ليه عايزين يدمروا البلاد دي؟ لأن هم دول يا حضرات هي دي أرض الإسلام. العرب للمسلمين في بلاد العالم كالأم لأولادها، فإذا ماتت الأم، إذا ماتت الأم تشرد الأبناء. فإذا ضربوا العرب في مقتل ومزقوا بلاد العرب، صار المسلمون في بلاد العالم ليس لهم أم تحتضنهم. بلاد العرب مهد الدعوة وأرض الإسلام، وفيها ظهر ومنها انتشر، وفيها المقدسات. فيها الايه؟ ها؟ فيها المقدسات. الناس لما بتروح تحج من كل من آسيا وإفريقيا وأوروبا بيروحوا فين؟ بيحجوا فين يا حضرات؟ مش بيحجوا في بلاد الحجاز؟ بيروحوا مكة والمدينة عشان المسجد النبوي وعشان مناسك الحج في مكة. فالتخطيط للعرب، ولذلك قال النبي ويل لإيه؟ ويل للعرب، ويل للعرب، لأنهم أصل الإسلام ومادته. ثانيا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال من شر قد اقترب. إيه هو الشر؟ في ثلاث احتمالات ذكرهم العلماء. إيه هو الشر اللي اقترب؟ بعض العلماء متوحد الله، بعض العلماء قال الشر أول الشر مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وفعلا ده احتمال كبير، لأن بداية الشر كله كان في مقتل سيدنا عثمان. من يومها فتحت الفتن على مصراعيها، وتمزقت الأمة وتفرقت، وحدث القتال بين الصحابة وبين المسلمين. في احتمال تاني وده جميل قوي، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع اللي جاي دي. بعض العلماء بيقول الشر نشأ من الفتوحات الإسلامية. ركز قوي في الكلمة دي، لكن لأنك تستغرب منه. لا، هي الفتوحات شر؟ قال لك لا، وإنما تولد منها شر عظيم بعد ذلك. لأن لما حصلت الفتوحات والمسلمين فتحوا إيه؟ فتحوا بلاد الروم وبلاد فارس وبلاد وبلاد وبلاد، الدنيا اتفتحت معاهم. أنا بوضح لك بالبلد يا هو، ده كلام العلماء. فلما جت الفتوحات الدنيا اتفتحت والخير كتر، فلما الدنيا اتفتحت عليهم، ها، لما فتحت الدنيا فتحت أبواب الشر على الأمة، فدخلت الدنيا في قلوب المسلمين، فتنازع الناس على الإمارة، وتنازع الناس على الملك، وتنازع الناس على الدنيا، فتقاتل المسلمون من أجل الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما الفقر، ها، ما الفقر أخشى عليكم. والله العظيم حضرات، نحن أمة يصلح معها الفقر أكثر من الغنى. أمة إذا اغتنت فسدت. ألا ترون أن النبي ذكر من علامات الساعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعة وأن ترى الحفاة الإيه؟ العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وفي بعض الروايات وأن ترى الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وإذا فتحت الدنيا على الناس تحاقد الناس. الناس بقى لما كانوا كلهم أيام زمان البيوت قد بعضه دور واحد والبيوت كلها بالني وكله زي بعضه، كانت الناس بتاكل في طبق واحد واللي عنده كان بيدي للي ما عندهوش. إنما من يوم ما الدنيا فتحت يا ريت شكرنا ربنا وظهرت العمارات والعمائر والسيارات والفدادين والأكل والشرب واللبس، يا ريت الناس قالت الحمد لله. ده الناس عملت ايه؟ امتلأت القلوب بالأحقاد ودخل الغل في نفوس الناس ونظر الفقير إلى الغني والضعيف إلى القوي، وبدلا من أن يتنافس الناس على طاعة الله وعلى الآخرة وعلى الباقية وعلى الدائمة، تنافس الناس على بناء العمارات وشراء السيارات وامتلاك العقارات وجمع الأموال والمناصب والشهادات، فصار الناس لا يتلذذون بالعبادة بسبب أن الدنيا ملأت قلوبهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما الفقر أخشى عليه، ولكن أخشى أن يفتح الله عليكم إيه؟ يفتح الله عليك من طيبات الأرض. طب ودي حاجة وحشة يا رسول الله؟ هو لما ربنا يفتح علينا كده وتبقى حاجات حلوة، الواحد يفتح التلاجة يلاقي بقى إيه ملذة وطابة من الطعام والشراب، حاجة حلوة، فواكه من كل شكل ولون، نفطر فطار من شكل ونتغدى من شكل ونتعشى من شكل، والواحد بدل ما يبقى عنده جلبيتين ثلاثة يبقى عنده 50 جلبية، ويبقى عنده عربية ويبقى عنده فدادين، ده خير كتير اهو. ده احنا اصول نحمد ربنا، واللي معاه يدي اللي ما معاهوش، واصول نقيم الليل ونصوم النهار ونعبد ربنا. لكن لا، هذا لا يحدث. يزداد الناس طمعا وجشعا وحرصا على الدنيا وزهدا في الآخرة واقتتالا على الدنيا كما قال النبي: ولكن أخشى أن يفتح الله عليكم من طيبات الأرض. فإبا ما قالش فتشكروا ربكم، فإيه؟ فتتنافسوا فيها، يعني هتتخنقوا عليه، هتتسابقوا عليه. بدل ما كان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في الآخرة تتنافسون، فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكتهم. هو اللي بيحصل ما بين المسلمين دلوقتي إيه؟ ها؟ قتال على الملك، قتال على المناصب. وهل سقطت العراق إلا بذلك؟ وهل سقطت سوريا إلا بذلك؟ وهل سقطت اليمن إلا بذلك؟ وهل مزقت ليبيا وتمزق إلا بذلك؟ وهل ستخرب بلاد الحجاز إلا بذلك؟ كما ذكر النبي في آخر الزمان وقال في الحديث الصحيح: يقتتل عند كنزكم، أي عند كنز الكعبة، ثلاثة كلهم ابن خليفة. يعني بلاد الحجاز هتخرب خرابها بحرب أهلية، ثلاثة أولاد، ثلاثة أمراء، كل واحد منهم يزعم أنه ابن خليفة، ويقتتلون ثم لا يكون إلى واحد منهم. وهذا الكلام سيأتي بالتفصيل. وهل يمكرون بمصر؟ وهل يمكرون بكل بلاد المسلمين؟ عند اليهود نبوءة بتقول مقتنعين بها ومؤمنين بها، ويقولون هم معتقدين كده، نسأل الله ألا يحقق لهم ذلك. عندهم مقتنعين ومؤمنين به، بيقول لك خراب مصر، يعني اليهود مستنين ايه؟ ها؟ خراب مصر، أسأل الله أن يخرب بيوت اليهود. بيقولوا ايه؟ خراب مصر بحاجتين اتنين، ايه هم؟ وبيخططوا لكده. قالوا خراب مصر بجفاف نيلها واقتتال أهلها. ها؟ بيقولوا بجفاف النيل وبيخططوا للنيل، والسد اللي معمول ده من المخططات، خلي بالكم من المطر واقتتال أهلها، عايزين يقوموا الناس على بعض. قال لك هو دي اللي يوقع مصر، اللي يوقعها من اعتقاد اليهود حاجتين اتنين: ننشف لهم النيل، ومصر هي النيل، النيل نشف وقطعنا المي عنهم خلاص يحصل خراب في الزراعة ومجاعات، الناس لما تجوع هتاكل في بعضها فيقتتل أهلها فتضيع مصر. يخططون للأمة، اليهود يخططون للأمة، والصليبيون يخططون للأمة، والشيعة يخططون لتدمير الأمة، والشيوعيون يخططون لتدمير الأمة، والمسلمون يخططون للكرة والأفلام والمسلسلات، ويخططون لتدمير بعض. ها؟ من الشاطر اللي هيموت التاني، من اللي هينتصر على التاني، احنا نخطط لبعض، نكره بعض، نحارب بعض، نقتل بعض، نشوه صورة بعض، مش عاوزين نتحد أبدا. نؤكل، أكلت يوم أكل الثور الأبيض، بلاد المسلمين تضيع بلدا بلدا وإحنا واقفين نتفرج، وسيوفنا على رقاب بعض، ولا أحد يعتبر ولا أحد يتعظ. لا نريد أن نعتبر ولا نريد أن نتعظ ولا نريد أن... شوفوا اليهود بيقولوا إيه، بيقولوا خراب مصر بإيه، ها؟ بإيه؟ بجفاف نيلها. فهمت حاجة؟ فهمت حاجة؟ أو بجفاف نيلها. افهم بقى يا عم، فوق شوية. صح صح واقتتال أهلها، واقتتال أهلها ينشأ من جفاف نيلها، هذه نتيجة لهذه. ولكن الله يعمي أبصار الناس ويصم أسماعهم ويختم على قلوبهم ليروا عقوبة الله بسبب إعراضهم عن منهج الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى في ناس قالوا، عشان نختم بقى وهنكمل الحديث في اللقاء القادم، لسه الحديث عايز مننا درس كمان وياخد دروس، بس احنا بنقول ليه الرسول قال ويل للعرب؟ ليه قال العرب؟ لأن العرب ايه؟ ها؟ الأصل، منبع الإسلام. شوف التخطيط. ولذلك ده انت ممكن تلاقي بقى الإسلام في بعض البلاد غير العربية أقوى من الإسلام في بعض البلاد العربية. ليه؟ لأن التخطيطات لهم هناك مش قوي، العدو مش بيخطط لهم، بس مش يعني مش شاغل نفسه بهم قوي. هو يقول لك ايه؟ موت الأم، العيال تتبعتر وتتبعزق. الأم هنا العرب، وإن كانوا بيخططوا لهم برضه، إنما إحنا عندنا والله العظيم عندنا من العلمانيين ومن الليبراليين ومن المفسدين ومن الفاسدين ومن المجرمين ومن المنافقين أكثر من بعض بلاد العجم من المسلمين. ما تلاقيش في أندونيسيا ولا في باكستان ولا بعض البلاد الإسلامية تجد فيها هذه الحرب الضروس الفاجرة الصريحة الواضحة على أصول الشريعة ومبادئ الملة. لا تجد هذا الفجور في الحرب على دين الله عز وجل، إنما في بلاد العرب. شوف بقى وتفرق. وليه يقول من شر؟ بعض العلماء قال الشر هو إيه؟ مقتل سيدنا عثمان، وبعضهم قال ما ينشأ من الفتوحات من كثرة الخيرات والاقتتال على الملك. رقم ثلاثة بعضهم قال الشر هو خروج يأجوج ومأجوج، والكل محتمل، الكل محتمل. فإحنا هنقف هنا بقى إن شاء الله، ونبدأ من اللقاء القادم في قول النبي فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. وبعدين قالت سيدة زينب أنا أهلك وفينا الصالحون، لأن ده سؤال مهم قوي. بعض الناس دايما تسأل وتقول لك إيه يا عم الشيخ، تم فيه ناس طيبين، تبوا إحنا مالنا، تبوا ذنبنا إيه، تبوا العذاب ينزل على الكل ليه. هريح، هجاوبك، هقنعك بالشرع وبالعقل وبكل حاجة لغاية ما تقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. اللهم ثبتنا على الحق إلى يوم الدين. اللهم ثبتنا على الحق يا رب العالمين.